يقول في رسالته: حصل أن طلقت زوجتي ومضى بعد الطلاق مدة 4 أشهر، وراجعت زوجتي بنفس الصداق الأول، وقال لي المأذون يجوز هذا لأنه طلاق رجعي، لكنني في شك من ذلك، أفيدوني أفادكم الله. إذا كان الطلاق الذي يقع من طلقة واحدة أو طلقتين فقط، وكانت الرجعة في العدة بأن تأخر عنها بعض الحيض حتى راجعتها قبل الحيضة الثالثة، فإن الرجعة تصح ولا حاجة إلى عقد نكاح جديد ولا إلى صداق، لكن بشرط بهذا الشرطين: الشرط الأول أن يكون الطلاق الذي وقع منك أقل من 3 طلقة أو طلقتين، والشرط الثاني أن تكون في العدة حين الرجعة. أما إن كان قد مضى عليها 3 حيض إذا كانت تحيض، فإن الرجعة لا تصح حينئذ. وهكذا لو كانت لا تحيض فإنها لا تصح الرجعة، لأن مضى عليها أكثر من 3 أشهر، وعدة التي لا تحيض كالآيسة والصغيرة التي لا تحيض عدة 3 أشهر بنص القرآن. فإذا كانت الرجعة منك بعد 3 أشهر وهي لا تحيض، أو بعد 3 حيض إذا كانت تحيض، فالرجعة هي صحيحة، فعليك أن تجدد النكاح، وعليك أن تمتنع منها، وعليك التوبة والاستغفار، وعليها كذلك التوبة والاستغفار والندم، وعليكما أن تجدد نكاحا شرعيا بولي وشاهدين ورضاها. أما إن كان لا ترضى فلا حاجة فلا يصح النكاح، لا بد من رضاها ولا بد من ولي وهو أقرب العصبة، وشاهدين يحضران العقد، وبهذا تحل لك إذا كان الواقع هو ما ذكرت. والخلاصة أنك إن كنت طلقتها طلقة واحدة أو طلقتين وكانت في العدة لم تحل 3 حيض فإن الرجعة صحيحة. أما إن كانت قد حلت 3 حيض قبل رجعتك، أو كان الطلاق الذي وقع منك والطلقة الأخيرة الثالثة، فإن الرجعة لا تصح. والله ولي التوفيق. نعم، بارك الله فيكم.